الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه أصول الإيمان في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث، أي ثلاث أصناف يرجع تقسيم العلم إليها: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. هذا الحديث يرجع إلى باب التقسيم، وهو من أنفع العلوم في ضبط العلم الشرعي. وهذا التقسيم المذكور في الحديث هو باعتبار تقسيم العلم إلى مصادره، وسنذكر إن شاء الله بعض التقسيمات للعلم باعتبارات أخرى. فهذا التقسيم باعتبار مصدره، وهو الأصل الذي يرجع إليه في تحصيل العلم. العلم ثلاث، يعني مصادره ووسائل تحصيله هي هذه الثلاث: آية محكمة، وهذا هو النوع الأول، وهي الآية المحكمة، والآية هي الآية من كتاب الله عز وجل، والمقصود هنا الجنس وليس آية بعينها. فكل آيات القرآن هي مصدر للعلم. معنى محكمة قال العلماء غير منسوخة، في أن حكمها باق ولم ينسخ. فهذا هو النوع الأول، وهو علم بالكتاب، وهذا هو المصدر الأساس في العلم مع السنة: آية محكمة، علم بالقرآن. كما قال بعض العلماء: العلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة ذو العرفان. وبعضهم يقول: العلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله، لا أدري. فهذه مصادر العلم التي يطلب منها: آية محكمة، أي غير منسوخة، أو سنة قائمة. السنة القائمة سنة ما يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه للأمة. ومعنى قائمة أي العمل بها قائم، أو أن تشريعها باق لم تنسخ. فهذا هو المصدر الثاني للعلم، وهي السنة، وهي مع القرآن في منزلة واحدة باعتبار الاستدلال. فالقرآن والسنة هما مصدر أول، وهو الوحي بنوعيه: ما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن، وما أنزله على نبيه في السنة. الثالث: أو فريضة عادلة. قال العلماء: معنى فريضة أي ما أوجب الله العمل بها. وقيل المقصود بالفريضة هنا ما يخص الميراث، وهي فرائض الميراث التي فرضها الله عز وجل في كتابه عادلة، أي فيها عدل، ويقتضي هذا القسم بين أهل الميراث باعتبار ما جاء في القرآن. وقال بعض العلماء فريضة عادلة، أي كل ما استنبط حكمه من القرآن والسنة وعرف حكمه إما بالإجماع أو بالقياس، ولعل هذا أولى لأنه يتناسب مع القسمة، فإن التقسيم هنا في مصادر العلم، والعلم كما هو معلوم مصدره إما القرآن أو السنة أو الإجماع. قال بعض العلماء عادلة مرجعها إلى العدل، وهي أن تساوي ما جاء في القرآن والسنة، وهذا إما أن يعرف بالإجماع أو يعرف بالقياس الصحيح. قال وما كان سوى ذلك فهو فضل، ما كان سوى ذلك فهو فضل، يعني ما كان سوى القرآن والسنة والإجماع وكذا القياس الصحيح فهو فضل، مثل أقوال العلماء والحكماء وما يوصي به أهل الفضل من أهل العبادة والاستقامة فهو من العلم النافع. لكن مصادر العلم هي هذه الثلاث، وما سوى ذلك هو من الفضل. وهذا دليل على أن العلم ممكن أن يحصل بهذه المصادر الثلاث، القرآن والسنة والإجماع، ولكن الناس يحتاجون إلى شرحه، إلى تفسير القرآن وشرح السنة. ولهذا احتجنا إلى الرجوع إلى كلام العلماء، وإلا فالقرآن والسنة يكفيان في هداية الخلق. لكن لما ضعف بعض الناس كحالنا اليوم عن فهم كلام ربنا وما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، احتجنا إلى الرجوع إلى كلام الصحابة، كلام السلف، لفهم القرآن والسنة. هذا التقسيم كما ذكرت هو باعتبار مصادر العلم، والعلم يقسم باعتبارات كثيرة، فيقسم العلم باعتبار تعلقه بالحقوق إلى علم بالله وعلم بالشرع. فالعلم بالله هو علم بالرب المعبود، والعلم بالشرع هو علم بكيفية العبادة التي شرعت لنا وخلقنا من أجلها. يقسم العلم باعتبار ما يجب منه وما يستحب، وهذا التقسيم باعتبار درجة المشروعية إلى علم واجب وعلم مستحب. فالواجب ما تعلق بما أوجب الله عمله، والمستحب هو علم ما شرع الله لنا من المستحبات. وقد جاءت الإشارة لهذا في الحديث العظيم في الأولياء، يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا تقسيم للعلم باعتبار درجة المشروعية، منه ما هو فرض واجب، ومنه ما هو نفل ومستحب. وهذا التقسيم نافع لطالب العلم في بداية الطلب، وهو أن يبدأ بما أوجب الله عليه، لأن كثير من الناس يقول كيف أطلب العلم، العلم كثير وهو متفرع ومتشعب. نقول المنهج الصحيح هو أن تبدأ بعلم ما أوجب الله عليك فعله فيجب عليك أن تتعلمه، فإذا ضبطت هذا انتقلت إلى ما هو مستحب. وكما أنه لا يشرع للعبد أن يتنفل قبل أن يؤدي الواجب، فكذلك ليس له أن يطلب العلم المستحب قبل أن يتم العلم الواجب. وهذا الذي كان عليه الصحابة والسلف، أنهم يتعلمون العلم للعمل ويبدأون بعلم ما أوجب الله عليهم، ثم بعد ذلك يتفرعون في العلم. وأما الآن تجد طالب العلم يدرس كتبا كثيرة ويسرد متونا عديدة، وإذا اختبرته وجدت لديه نقصا فيما يجب عليه أن يتعلمه، إما من قبيل الاعتقاد أو من قبيل العمل. كذلك ينقسم العلم باعتبار طلبه لذاته ولغيره إلى علم يطلب لذاته وعلم يطلب لغيره. فالمطلوب لذاته هو علم الشرع وما شرعه الله لنا، والمطلوب لغيره هو علم الوسائل وما يسمى بعلم الآلة، مثل معرفة اللغة ومعرفة مصطلحات العلوم وما كتب في تحصيل بعض أنواع الفنون، مثل علم أصول الفقه، أصول التفسير، مصطلح الحديث. فهذه العلوم مطلوبة لغيرها، وهي لتحصيل العلم الشرعي. كذلك ينقسم العلم باعتبار أنواع ما شرع منه إلى علم بالاعتقاد وعلم بالعبادة وعلم بالأخلاق، لأن التشريع مداره على هذه الأصول الثلاثة: اعتقاد وعمل وأخلاق. ولهذا تلاحظون العلماء في مصنفاتهم يفرقون بين هذه الثلاث، فصنفوا في كتب في الاعتقاد كتبا مستقلة، وصنفوا في العبادات وهو ما يعرف بعلم الفقه وهو الفقه الأصغر في مقابل الفقه الأكبر الذي هو علم الاعتقاد، صنفوا كتبا مطولة، وصنفوا في الأخلاق والآداب والمعاملة. وهذه الأصناف مشهورة عند أهل العلم، وبعض الناس يقتصر على جانب ويهمل الجانب الآخر، فيطلب علم العقيدة ويغفل جانب العبادة، أو يكون ضابطا لباب العبادة مقصرا في باب الاعتقاد أو الأخلاق. بل حتى في المتقدمين تجد من صنف في باب الفقه مطولات يقع في أخطاء في باب الاعتقاد لا ينبغي أن تقع من عالم، كما جاء في بعض المتفننين في باب الفقه، يعني لهم مقالات في باب الصفات والقدر والإيمان يعجب أن تصدر من عالم. وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله في كتابه ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء، أن العلماء على مراتب، منهم عالم بالله وعالم بالشرع، ومنهم من جمع بين النوعين وهم الأئمة من الصحابة وأئمة التابعين الذين جمعوا بين الأمرين، ومنهم من يعتني بالبابين، باب الاعتقاد والعبادة، ويغفل الأخلاق والآداب. فلربما رأيت من ينتسب إلى العلم يغفل الكثير من الآداب والأخلاق المشروعة، مع أن كثير من شعب الإيمان متعلقة بالأخلاق. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الدين كله خلق. ولذا قال الله عز وجل في وصفه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فهذا جانب مهم وفيه أجر وثواب عظيم، ترتبت كثير من الفضائل على إلقاء السلام ورد السلام وتشميه العاطس، والآداب في دخول المسجد والخروج منه، وآداب النوم وآداب الشراب وإتيان الأهل وركوب الدابة والانتعال والنوم، كثير من الآداب العظيمة التي هي مما يباشره المسلم في ليله ونهاره مرات عديدة يغفلها البعض. ومن أراد السنة المحضة التي كان عليها الصحابة والسلف فليطلب هذه العلوم الثلاثة. ولهذا أنا دائما أنصح طلاب العلم أنه ينبغي أن يجمع في تعليم الناس هذه الأصول الثلاثة: الاعتقاد والعبادة والأخلاق. ولهذا من باب التوفيق والتحدث بنعمة الله، منذ فترة قررت سلوك هذا المنهج. كنت أدرس العقيدة، ثم بدا لي أن أدرس كتابا في الفقه وهو عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك أخذنا رياض الصالحين في باب الأخلاق. وأنا أتحدث عن تجربة أن المدرس ينتفع من هذه الكتب قبل الطالب بتحضيره لدرسه، ففيها من العلم الغزير، وهو من العلم الميسر على الناس لو تعلموا. فهذه أقسام العلم باعتبار ما يتعلق به من شعب الإيمان. كذلك ينقسم العلم باعتبار آخر إلى علم الاعتقاد وعلم الجوارح وعلم الأقوال، وهو ما يتعلق بالشعب القلبية والشعب المتعلقة بعمل الجوارح والشعب المتعلقة بأقوال اللسان. وهذه هي أصول الإيمان التي ترجع إليها شعبه، كما عرف السلف الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل. فمن أراد الإيمان فلا بد أن يعلم الاعتقاد والعمل والقول. كذلك ينقسم العلم باعتبار فنونه التي أفضى إليها عمل العلماء وطرائقهم في نشر العلم إلى هذه الفنون المعروفة، فيقال علم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه. وهكذا سائر العلوم المتعلقة بعلوم الآن كعلم المصطلح، مصطلح الحديث، وعلم أصول الفقه، وعلم أصول التفسير، وكذلك الآداب التي ذكرها العلماء في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك ينقسم العلم باعتبار شعب الإيمان المذكورة في حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، إلى علم تفصيلي بكل شعبة من شعب الإيمان: علم بالصلاة، علم بالزكاة، علم بالحج، علم ببر الوالدين، علم بالجهاد، علم بإماطة الأذى عن الطريق، علم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا تفصيل دقيق لأنواع تلك العلوم التي ذكرنا في الإجمال أنها تتعلق بالاعتقاد والعمل والأخلاق، فهذا علم تفصيلي. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يستعرض هذه الشعب كلها، ما معنى هذه الشعبة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو المعروف وما هو المنكر؟ كيف يؤمر بالمعروف؟ كيف ينهى عن المنكر؟ ما هي أداب ذلك؟ من المخاطب بهذا؟ كيف يحققه؟ وهكذا يتدرج في معرفة هذه الشعب إلى أن يختمها، ثم يبادر إلى العمل بها وامتثال هذه الشعب التي خطبنا بها. كذلك ينقسم العلم باعتبار ما يؤمر به وينهى عنه إلى علم بالمأمور وعلم بالمنهي المحذور. فالعلم بالمأمور هو علم بالعبادة المشروعة، والعلم الثاني هو علم بما نهي عنه وهو المحذور، وهو أن يعلم كل ما نهى الله عنه، مثل يعرف الربا وحقيقته، يعرف النجش، يعرف كل ما نهي عنه في النصوص ليتجنب. تلاحظون أن هذا ما دخل في أنواع العلوم السابقة، وإنما هو علم بالمنهي عنه ليتجنب. ولهذا صنف العلماء كتبا في الكبائر وفي الذنوب، وبينوا حدود هذه المعاصي لتحذر. وهذا العلم هو الذي يذكر بلفظ آخر إلى علم بالخير ليعمل به، وإلى علم بالشر ليحذر، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. كذلك ينقسم العلم باعتبار ما ينفع منه ويضر إلى نوعين: علم نافع، علم بما ينتفع به، وعلم بما يضر. فيطلب العلم النافع ليعمل به، ولهذا جاء في الدعاء: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. وإلى معرفة الضار ليتجنب. إذن هذه التقسيمات متعلقة بأنواع العلم، وهي باعتبارات متعددة. دائما طالب العلم إذا تنبه إلى طرائق العلماء في التقسيم يتنبه إلى كثير من التقسيمات التي يغفل عنها وينتفع بها في طلبه للعلم، ثم يستعرض هذه الأنواع، من الذي حصل منها وما الذي قصر فيه. فإذا ضبط هذه الأنواع بهذه التقسيمات يرجى إن شاء الله أن يكون من العلماء بالدين، من حيث معرفة المشروع ومعرفة المنهي عنه والمحذور. يتعلم هذا ليعمل، ويتعلم العلم الآخر ليحذر. وهناك نوع آخر وهو من أدق ما يحتاج إليه طالب العلم في نفسه، وهو علم بالشرع، وعلم بالمجتمع والأمة وعلم بالنفس. وهذه المسألة مهمة في معرفة النوازل، أن يعلم ما شرع للأمة ويعلم حال الناس العصر الذي هو فيه. أي عصر؟ هل هو عصر علم أو هو عصر جهل؟ هل هو عصر السنة أو بدعة؟ ثم يقوم بمعالجة الأخطاء بحسب المنهج الشرعي. علم بالشرع وعلم بحال الأمة، ما الذي تحتاج إليه؟ قد يشتغل برجل بباب من أبواب العلم لا تحتاج إليه الأمة في عصرها هذا، ولربما طرق بحثا كما يقول بعض العلماء قتل بحثا، ولا يزال يكرر هذا الشيء، والأمة تحتاج إلى شيء آخر بحسب أحوال الأمة. فإذا كانت فتنة الأمة متعلقة بالإخلال بالاعتقاد ووجود بعض البدع نبه على هذه الأخطاء، وإذا كان الخلل متعلق بالعبادة نبه إلى ما يصحح العبادة للناس، وإذا كان يتعلق بخلل في الأخلاق نبه الناس على ذلك. ومن تأمل حال الأمة يدرك أن الأمة محتاجة لكل هذا، فقد أصيبت في عقيدتها في عبادتها وفي أخلاقها. ينقل عن الشيخ الألباني كلمة يقول: كنا نعيش أزمة اعتقاد وأصبحنا الآن نعيش أزمة أخلاق، وأقول كلمة وأصبحنا الآن نعيش أزمة عقول، يعني حتى العقل ضعف في الناس. ولهذا تدرك أن هذه الفتن أصبحت تموج بالناس موجا عظيما لقلة التعقل. وإلا لو عرف الإنسان نفسه عرف واجبه، ويعلم الذي إذا أشكلت عليه مسألة في باب الطهارة ولا يدري عن الحكم الشرعي فيها حتى يسأل، أو سهى في صلاته فلا يدري ما يفعل، يعلم من هذا حاله أنه لا يمكن أن يخاطب بالنوازل العظيمة. بينما تجد من حاله على هذا القدر من الضعف العلمي إذا جاءت الفتن والنوازل خاض الناس فيها، مثل ما تلاحظ الآن عندما تعصف بالأمة الفتن ويحصل الاختلاف والاضطراب بين المسلمين، الكل يتكلم في هذا الباب، العالم والجاهل، الرجل والمرأة، حتى الصغار الأطفال الآن يتكلمون. وهذه من الأمور العجيبة، يعني هذا الأصل كان السلف لا يتكلمون فيه وإنما يعيدونه للعلماء الراسخين. وأما الآن انقلبت الموازين، يعني مسألة في الطهارة يستطيع أي مسلم الآن أن يتصفح كتابا ويعرفها، لكن هذه النوازل والفتن العظيمة تخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن العامة وأشباههم. ولهذا تسمع العجب ممن يخوض في هذه الفتن، حتى إني مرة سمعت كلاما في الإذاعة يسأل أحد المطربين عن فتنة الخروج وكيف تعالج، وأنا لم أدرك بداية الحديث حتى إني تعجبت من إجابة هذا المتكلم. فلما انتهى من الحديث قال له المذيع: طيب الآن نسألك عن الجديد لديك. قال: الجديد لدي أغنية جديدة، وإذا به مغني يسأل عن فتن الخروج ووجود هؤلاء الشباب. هذه من الأمور العجيبة، وتسمعون في اللقاءات التي تطرح يعني في القنوات الفضائية أن هذه الأمور تعرض على الناس كلهم في الطريق، يقف المذيع يسأل الناس: ما رأيك في كذا؟ والكل يدلي برأيه، هذا دليل خلل. ولو أن هذه البرامج لم تجد قبولا في الناس ما فعلوها، ولكن هذا دليل على ضعف العقول. فينبغي للأمة أن تدرك هذا الأمر، وأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف واجبه. إذا لم نخاطب نحن بهذه الأمور كيف لنا أن نخوض فيها؟ كم من إنسان ترك واجبه واشتغل بواجب غيره. قد جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء. ما حسن الإسلام؟ استقامة على الدين. ولهذا كان علماء التراجم إذا ترجموا لرجل ووجدوا منه خيرا قالوا وحسن إسلامه، حسن إسلامه. فالآن لو فتشنا عن حالنا اليوم، من الذي حسن إسلامه منا؟ اشتغل بما يعنيه من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. ومن اشتغل بغير ما يعنيه فرط فيما يعنيه. لأن كل واحد منا اليوم نشكو من ضيق الوقت، تزاحم الأوقات، فيكون هذا على حساب كثير من الأمور التي أوجبها الله علينا. حتى في علم الإنسان بباب العبادة وعلمه بنفسه يعلم ما هو الأنفع له، كما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزيد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا العلم ما يمكن لأحد أن يقدم لك العلم بنفسك ويقول الصلاة أنفع لك من القراءة، أو القراءة أنفع لك من الصلاة، أو طلب العلم أنفع لك من العبادة. إنسان أعرف بنفسه. وهكذا العلماء طلاب العلم يعلم ما الذي يتقن من أنواع العلوم. فكم من إنسان مشتغل بغير ما يتقن، ولو اشتغل في فن آخر لكان مبرزا فيه، ولكن شغل بغير ما يحسن. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد من أصحابه، كل من عرف له ميلا إلى باب كان يتعهده فيه. فعلم حب بن عباس لعلم التفسير فدعا له، قال: اللهم علمه التأويل. وأبي بن كعب كان مهتما بالتلاوة وبعلم القرآن، فكان يتعهده في هذا، وسأله عن أعظم آية معه من كتاب الله. ومعاذ بن جبل كان أعلم الناس بالحلال والحرام، ولهذا أرسله يعلم الناس، لأن الدين مداره على هذا. وخالد بن الوليد قائدا موفقا، فوجهه لهذا لقيادة الجيوش. أبو بكر شيخ كبير مجرب صاحب خبرة وحنكة، كان يستشير في أحوال المسلمين، وكذا عمر. وهذا مما يدل على المنهج الصحيح في أن كل من له عناية بجانب يحيى فيه هذا الجانب ويعتنى به، ولا يشغل بغير ما يحسن. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه، ما معنى أن يقول في القرآن برأيه؟ القرآن من حيث اللفظ منقول بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغه جبريل، فما بقي من العلم بالقرآن مما يطلب إلا علم التفسير، وإن كان علم الضبط لألفاظه يتلقى عن العلماء الذين درسوا هذا الفن وأخذوه بالأسانيد، ولا تزال الأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في باب القراءات بحمد الله. والجانب الآخر هو العلم بفهم القرآن، فإن ضبط القرآن يرجع إلى نوعين: إلى ضبطه تلاوة، وإلى ضبط معناه. فالضبط الأول ضبط الحروف والألفاظ، والضبط الثاني هو ضبط المعاني. وهذا هو المقصود بالقول في القرآن: من قال في القرآن برأيه، يعني فسر القرآن، أو قال معنى القرآن كذا، أو معنى هذه الآية كذا برأيه، أي لم يرجع في هذا التفسير إلى مصدر صحيح من مصادر التفسير. ومصادر التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالإجماع، وتفسير القرآن بأقوال السلف، وتفسير القرآن بلغة العرب. فهذه المصادر يعرف بها معنى القرآن، لأن لا يمكن أن يكون ما في القرآن معارض لما في السنة، والسنة مفسرة للقرآن. وأكثر ما يرجع إليه في تفسير القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسيره بالسنة، ثم بما جاء عن السلف، ثم بلغة العرب لأنه نزل بلغة العرب. هذه مصادر التفسير، وهذه لا بد أن تتلقى عن العلماء. ولا يجوز لمسلم أن يفسر لفظا من القرآن مهما ظن أنه بينا ظاهرا برأيه. ولهذا جاء هذا الحديث في أن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتهيأ وليستعد لمقعد له في النار، مع أنه معلوم أن الذي يتكلم برأيه قد يصيب ويخطئ، ولكن كل من تكلم في القرآن برأيه فهو آثم. ومما يدل على هذا قول بعض السلف: من تكلم في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، يعني تكلم في القرآن برأيه فأصاب التفسير الصحيح، ولكن إصابته لا ترجع إلى مصدر علمي، ولكن إلى الظن والتخمين، فقالوا قد أخطأ ولو أصاب. أخطأ في فعله وهو آثم ولو أصاب الحق. لا يعرض القرآن مثل ما يحصل الآن في المجالس، يقال: ما قولكم في تفسير هذه الآية؟ يقول: والله التفسير كذا، والثاني يقول كذا، والثالث يقول كذا. هذا لا يجوز أن يخاض في تفسير كلام الله بهذه الطريقة. فمن كان له علم بهذا التفسير تكلم، وإلا فليمسك الجميع ويرجع إلى كتب التفسير وينقل كلام العلماء، لأن تفسير القرآن ليس بالأمر السهل، لأن الذي يفسر القرآن يقول: هذا معنى كلام الله، والله عز وجل يريد بهذه الآية معنى كذا وكذا، والأمر الذي جاء في هذه الآية هو كذا وكذا، فهو شيء خطير. إنما هو نسبة هذا المعنى لله، وأن يقول هذا ما أراد الله بهذه الآية، هذا خطير. ولهذا اعتنى العلماء بتفسير القرآن آية آية، كما قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية. يلاحظ أن العلماء لما فسروا القرآن ما قالوا إن كل لفظ في القرآن يأتي هو بمعنى كذا، ما قالوا كل لفظ في القرآن مثل خير، ما قالوا الخير في القرآن هو مقابل الشر، بل فسروا الخير في كل آية ورد فيها، فتبين لنا عدة معاني. أحيانا يراد بالخير الطاعات، وأحيانا يراد به الثواب، وأحيانا يراد به الدنيا، وأحيانا يراد به معاني أخرى، وكذلك الحسنة والسيئة، وكذلك البلاء، كذلك المصيبة، فقد تضاف إلى التقدير وقد تضاف إلى سببها الذي قام بالعبد. فهذا من عناية العلماء بالقرآن، أنهم فسروا كل آية وكل لفظ ورد في القرآن في آية فسروا هذا اللفظ بما يدل عليه السياق. قد ذكر الإمام الطبري وهو إمام المفسرين أن من الأخطاء التي وقع فيها بعض المفسرين هو تفسير بعض ألفاظ القرآن بلغة العرب، والقرآن لم يخرج عن لغة العرب، لكن كما قال شيخ الإسلام جاء استخدام هذه الألفاظ في القرآن بقيود، وهذه القيود دلت عليها النصوص الأخرى، مثل قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما هي حسنة الدنيا وما هي حسنة الآخرة؟ تكلم العلماء في هذا. فلو جاء إنسان قال الحسنة هنا مقابل السيئة، وكيف يكون هناك فرق بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ فهذه المسائل وعلم التفسير ومعرفة أيضا أحكام القرآن وما دلت عليه النصوص في الأحكام التي جاءت مفصلة في السنة، هذا مما يحتاج إليها المفسر. ولهذا كان أسعد الناس بالإصابة في تفسير القرآن من كان عالما بالقرآن والقراءات، وعالما بالفقه ولغة العرب وبأقوال الصحابة. فكلما كان المفسر على علم بهذه العلوم كان تفسيره أقرب للصواب من غيره. من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. كان يهاب أن يتكلم في القرآن بغير علم، وهو من هو في العلم والفضل وفي معرفة اللغة. وفي لفظ آخر من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار، وهذا مفسر لللفظ الأول، وأن معنى برأيه بغير علم. لكن يفرق بين قول العلماء في التفسير، عندما ينقل أقوال العلماء يقول والذي أراه من الصواب في تفسير هذه الآية، كما يقول هذا الطبري كثيرا، والذي يظهر لي من الصواب في أقوال المفسرين هو كذا وكذا، فهذا الرأي ليس بمذموم، وإنما هو رأي العالم الذي استعرض الأقوال ورجح بينها. ولهذا دائما نقول فرق بينما عندما يقول العالم أرى كذا ويقول العام. قال أبو بكر الصديق أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، فرأي أبي بكر أحب إلينا من قول من يقول إن قولي دل عليه النص، لكن لورعه لم يجزم بدلالة النص على الرأي، ولجرأة بعض المتأخرين كلما عرض له عارض أو ظن قولا صحيحا قال هذا الذي دلت عليه النصوص، حتى إن الجاهل ليتجرأ ويقول كل ما أقوله لم يخرج عن النصوص، وهذه جرأة عظيمة لا يقع فيها العلماء الراسخين، وإنما تحصل من قبل بعض الجاهلين، لأن الإحاطة بالعلم لم تحصل لأحد، وإنما العلماء يجتهدون في المسائل ثم بعد ذلك يقول العالم والذي أراه كذا والظاهر لي كذا، وهذا من ورائهم ومن دقتهم، فيقول الذي يظهر لي ولا يقول ظاهر النص، ففرق بين أن يقول الذي يظهر لي والذي أراه وبين أن يقول ظاهر النص، هذا مما يدل على الورع في تفسير القرآن، فإن هذا علم عزيز، والقرآن منهج للأمة في سائر عباداتها، فلا بد أن يسلك في تفسيره الأصول الصحيحة، ويرجع في تفسيره إلى أقوال العلماء الراسخين الذين بذلوا جهودا في تفسير القرآن، وكان بعضهم يمضي في تفسير القرآن سنوات طويلة إلى أن ينقح كتابه، كل ذلك من الحرص على عدم الخوض في كتاب الله عز وجل، ولهذا هاب كثير من العلماء التصنيف في تفسير القرآن، تجد المصنفات في التفسير قليلة بالنسبة لغيره من أنواع العلوم لهذا الحديث ولغيره. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: العلم بالله عز وجل هل يعني العلم بالأسماء والصفات؟ نعم بلا شك، العلم بالله عز وجل مداره على الأسماء والصفات، لأن العلماء قالوا العلم بالشيء إما أن يكون برؤيته أو برؤية مثيله أو بوصفه، والله عز وجل لم نره بأبصارنا وليس له مثيل فيقاس عليه، ولم يبق من العلم به إلا ما سمى به ووصف به نفسه في كتابه وجاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. يقول السائل: هل يوجد في السنة محكم ومتشابه كما في القرآن؟ هذا اللفظ فيه إجماع، إذا كان المقصود من المحكم والمتشابه ما جاء في القرآن، أن القرآن كله محكم باعتبار دلالة بعضه على بعض، والمتشابه هذا المحكم العام في القرآن، فإن القرآن فيه إحكام عام وتشابه عام وإحكام خاص وتشابه خاص، فهذا الإحكام العام، والتشابه العام هو أنه يشبه بعضه بعضا في أحكامه، والتشابه الخاص المحكم الخاص منه آيات محكمات بينات واضحات، ومنه آيات مشتبهات، وهذا الاشتباه يحصل لبعض الناس دون بعض ولا يكون مشتبها على عموم الأمة، لكن خص الله بعلمه الراسخين في العلم، وطريقهم في معرفة هذا الباب هو إعادة المتشابه إلى المحكم. فإذا كان المقصود بالسنة أن فيها ما هو بين واضح مثل الأمر بالصلاة والزكاة، وفيها ألفاظ اشتبهت على الناس مثل المحاقلة والمزابنة وغيرها، فإن شيخ الإسلام ذكر أن العلماء اختلفوا في هذه الألفاظ، وذكر من أسباب أخطاء العلماء أن اشتباه الألفاظ في بعض النصوص التي فهموا منها معاني متعددة فاختلفوا في تفسيرها، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فهذا الاشتباه يحصل لبعض أهل العلم في النصوص، بل الاشتباه في السنة يحصل حتى من جهة ثبوتها، من جهة اختلاف العلماء في تعديل الرواة وتضعيفهم، وما يترتب عليه من تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فيقع لديهم اشتباه، هذا الحديث صحيح أو ضعيف، وهذا الاشتباه لم يحصل في القرآن لأنه مقطوع بثبوته لفظا. ويحصل في السنة أيضا اشتباه في الألفاظ، ولكن هذا الاشتباه يكون خاصا ولا يكون عاما في الأمة، وهذا باعتبار نظر الناس، وأما باعتبار بيانها ووضوحها من جهة خطابها فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركنا على مثل البيضة ليلها كنهارها. نعم. يقول السائل: بعض الناس يفسرون القرآن بلغتهم غير العربية لأنهم لا يستطيعون اللغة العربية، فما حكم هذا الفعل؟ هذا تكلم فيه العلماء ووضعوا له ضوابط، بل ذكروا جواز ترجمة معاني القرآن، ولكن لاحظوا القيود: ترجمة معاني القرآن وليس ترجمة القرآن. فيجوز لعالم، واشترطوا لهذا العالم 3 شروط: أن يكون عالما بالقرآن وبالأحكام الشرعية، وأن يكون عالما بلغته، عالما باللغة العربية، فعلمه بلغة العرب وعلم باللغة التي ينقل إليها وعلمه بالشرع يعينه على ترجمة معاني القرآن. وأما إن كان عالما بلغة ولديه معرفة بلغة العرب وليس لديه علم بالشرع، هذا لا يصلح. مثل ما يلاحظ الآن أن بعض غير المختصين لكونه يجيد اللغة العربية ويجيد لغة أخرى يتجرع على ترجمة معاني القرآن، فحصل توهام خطير. بل حتى بعض من ينتسب للعلم جاءت في تراجم معاني القرآن أخطاء خطيرة كبيرة، فلا بد لمن يترجم أن يكون عالما بالشرع من العلماء الكبار، وأن يكون عالما بلغة العرب لغة العلم ليست لغة التخاطب الآن فيما بيننا، وأن يكون عالما باللغة التي ينقل إليها، هذا لا بأس، ولكن هذه الشروط عزيزة ولا تتوفر في كل أحد. ومع هذا فيستحسن أن تعرض هذه التراجم على لجان متخصصة في باب العقيدة وفي باب الفقه وفي باب اللغة حتى تضبط هذه التراجم. نعم. يقول السائل: ما هي مصادر التشريع الإسلامي؟ مصادر التشريع هي القرآن والسنة والإجماع، هذه هي المصادر التشريعية التي يرجع إليها في الشرع. نعم. يقول السائل: هل يحكم بكفر بعض الطوائف التي تفسر القرآن بالهوى والشرك والكفر والضلال؟ إذا علموا تفسير القرآن وحملهم الهوى والبدع على تفسيره على غير ما أنزل فهذا تحريف للقرآن، وتحريف القرآن كفر. وأما إذا كان الذي يحملهم على هذا ظنهم في أنفسهم أنهم على علم ويقعون في هذه الأخطاء بجهل، فهؤلاء لا يبلغ حالهم حد الكفر، لكن فيهم جرأة على القرآن. نعم. ويقول: ما حقيقة قول الصوفية فناء في الله؟ سبقا ذكرنا أن هذا المصطلح غير شرعي، وإنما وجد عند بعض مشايخ الصوفية يقسمون إلى 3 أقسام: الفناء في وجود السوى، والفناء عن مشاهدة السوى، والفناء في الإرادة. يقصدون الفناء في وجود السوى اعتقاد وحدة الوجود، وهو أن يفنى المريد حتى يعتقد أن لا وجود إلا لوجود الله عز وجل، ومقتضى هذا أن يعتقد أن وجود المخلوقات هو عين وجود الله والعياذ بالله، وهذا أبشع صور الكفر، كفر اليهود والنصارى دون هذا، لأنهم لم يقولوا إن الله هو عين المخلوق، بل حتى قول النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فما بلغ كفرهم هذا الحد. والفناء عن مشاهدة السوى هو أن يعتقد أن هناك خالق ومخلوق، لكن يفنى عن مشاهدة السوى فيقول كل ما تقع عليه العين فهو مشاهدة للخالق الذي خلق هذا المخلوق. واستباحوا بهذا المحرمات، قالوا يجوز النظر للمرأة وللمردان وهذا عبادة، لأنك تنظر إلى حسن صنع الله وخلقه، حتى وقعوا في الفواحش. والفناء الثالث قال شيخ الإسلام أنه من حيث المعنى صحيح، وهو الفناء في الإرادة، وأن تكون إرادته موافقة لما جاء في الكتاب والسنة. يقول السائل: قال لي أحدهم إن هناك 10 خصال يختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام، منها أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتلم، فهل هذا صحيح؟ نعم، ذكر هذا العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل له الاحتلام، ولهذا لما ذكروا جاء في هديه أنه كان يصبح وهو جنب ثم يغتسل، قالوا أن هذا يكون من جماع لأن الاحتلام لا يعرض له، ذكر هذا بعض العلماء. الثانية أنه لا يحرك رجليه وإنما الأرض تمشي به، هذا لا عقل ولا شرع كما قال العلماء، وبعض العلماء هذه عبارة لا عقل ولا شرع، كيف لا يحرك قدمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يمشي كما يمشي الناس ويمشي ويركب، وأخبروا أنه يذهب إلى قبى ويصلي راكبا وماشيا، هذا جهل، هذا الذي يقول الأرض هي التي تمشي به ولا يحرك قدميه هذا جهل. قول الثالثة أن بصاقه لا يصل إلى الأرض وإذا وصل إليها ابتلعته، غير صحيح هذا. على كل حال إذا كان فيه سؤال غير هذا، هذه الأمور مرجعها إلى العلم الشرعي الصحيح، فلا يجوز الإنسان يتكلم في الشرع إلا بدليل. وأما الغلو الذي يذكره بعض الغلاة ويزعمون أنهم بهذا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جهل، لأن الله شرفه من الفضائل والمناقب بما أغناه الله عن الكذب له، كما يقولون نكذب له ولا نكذب عليه. ويقول: ما صحة أن الإمام مالك رحمه الله كان يمشي حافيا في المدينة، وحين سئل عن ذلك قال: أمشي حافيا لعله يصادف موضع رجلي موضع رجل محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ما أدري عن ثبوت هذا، لكن الذي يليق بمقام الإمام مالك أنه لا يفعل هذا، لأنه ليس من السنة أن يمشي حافيا حتى يصيب بقدميه مواطن مشي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع لنا هذا، ولو شرع لنا هذا لكان هذا تكليف مما لا يطاق. قل لنا في هذا الزمن ابحثوا عن موضع قدميه وامشوا في المكان الذي مشى فيه. نعم. يقول السائل، وهذا طرح بالأمس ولعله لم يحضر الإجابة، يقول: الحديث وفيه أن المؤمن تخرج روحه كما تخرج القطرة من فيه السقاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان تأتيه سكرات الموت ويقول: إن للموت لسكرات، فكيف نجمع بينهما؟ سبقا ذكرت في بداية الإجابة أن العلماء يذكرون أن عمومات النصوص في الكتاب والسنة هي بحسب الغالب الأعم لا العموم المستغرق للأفراد، فلا يلزم من هذا أن تكون روح كل مؤمن بهذا الوصف، ولكن الأكثر في المؤمنين، وقد يتغير الحال إما لرفع درجة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتد عليه الموت، وهذا لرفع مقامه عليه الصلاة والسلام، وقد يحصل لبعض المؤمنين الذين لديهم ثبات أن يحصل لهم هذا لرفع درجاته. ومن لطف الله بعباده أنه إذا علم ضعف المؤمن قد يخفف عنه رحمة من الله به، والله عز وجل حكيم، ولكن المؤمن أمره كله إلى خير، إن خفف عنه فهذا تخفيف ورحمة، وإن شدد عليه هذا زيادة في رفع درجته. نعم. يقول السائل: هل يجوز صيام 6 من شوال وعلي قضاء من رمضان؟ هذا فيه خلاف بين العلماء في الصيام، متى يكون، هل يقع بعد الفراغ من الصوم صوم رمضان أداء وقضاء، أم أنه إذا أدي أو أدى ما استطاع من الشهر فلا يلزم أن تتقدم صيام ستة من شوال القضاء؟ فمنهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بالقول الآخر، ولا شك أن الأحوط هو أن يتم رمضان قضاء وأداء، أداء وقضاء، ثم يصوم ستة من شوال، هذا أحوط. يقول السؤال: هل يلزم المفتي ما يقال بفقه الواقع، وهل هذا معروف في كتب العلماء، وهل هو المراد بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ فقه الواقع هو فقه العالم أو المفتي بواقع المسألة، وهذا مطلوب، كما قال العلماء أن المفتي يحتاج إلى ثلاثة علوم: إلى علم بالشرع، وإلى علم بواقع السائل، وإلى علم بكيفية تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة. لكن من الناس من بالغ في هذا وأصبحوا يتوسعون في معرفة أخبار الناس في هذا العصر ومتابعة كل ما يقال في الإعلام، بدعوى أن المتابعين لهذا هم فقهاء الواقع، وأن العلماء الراسخين لم يعرفوا هذا الواقع. فهذه من العبارات التي قد يقال كلمة حق أريد بها باطل إذا ما استخدمت هذا الاستخدام، وأما إذا أطلقها العلماء في موطنها فهي حق. نعم. قل سأل: ما المقصود بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت؟ هذه الآية كما قال العلماء هي نص قاطع في أن كل نفس مخلوقة ذائقة الموت، حتى الملائكة والجن، وأن البقاء لله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه. قال العلماء كل نفس مخلوقة فهي ذائقة الموت، كتب الله عليها الموت. نعم. يقول السائل: ما مدى صحة حديث أن الذي لا تفوته تكبيرة الإحرام 40 يوما له براءة، وإذا صادف أثناء 40 يوما سفر فهل يستحب له الابتداء من جديد؟ هذا الحديث يصححه كثير من أهل العلم، وأن من حافظ على الصلاة 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام فله هذا الأجر والثواب، ومن أراد هذا الأجر فليحافظ على تكبيرة الإحرام في السفر والحذر خلف الإمام. نعم. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس إذا سئل هل عندك واسطة يتوسط لك في الوظيفة يقول واسطتي أو الواسطة هو الله؟ ما ينبغي التعبير بهذا التعبير، وإنما يقول أنا متوكل على الله، يقول متوكل على الله، فوضت أمري إلى الله. نعم. يقول السائل: ما هو الحكم في الكافر المتغلب؟ هذا فيه إجمال، ما المقصود؟ يقصد إذا تغلب على المسلمين وأصبح حاكما عليهم؟ الأصل في هذا المسلم، عندما يقال المتغلب هو للحاكم المسلم، قال العلماء حتى ولو كان فاسقا، أما الكافر ليس له هذا، ولكن إذا لم يكن للمسلمين قدرة، مثل لو أن بلد كافر احتل بلاد المسلمين وليس لهم قدرة، لا يكلف الناس إلا في حدود قدرتهم، ولكن يجب عليهم الاستعداد للجهاد ومجاهدة الكفار، فإذا تمكنوا من ذلك وجب عليهم الجهاد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.